بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذه السورة هي سورة مدنية، بلاها الله عز وجل بهذه الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وأصح ما قيل في سبب النزول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل. في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، فاتفقت هي وحفصة، قالت: اتفقت أنا وحفصة نعم أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير. ومغافير نوع من الصمغ حلو، رائحته ليست جميلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن تشم منه ريح قبيحة. فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود. لماذا قال لن أعود؟ حرم العسل على نفسه لأنه ما كان يحب صلى الله عليه وسلم أن توجد منه ريح خبيثة. فنزل قوله تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك، الآيات نعم. وبعض أهل العلم قالوا أن سبب النزول هو تحريمه مارية، والحديث في السنن نعم، وصححه كثير من أهل العلم منهم الشيخ الألباني. ورجح بعض المفسرين أن سبب النزول هو في قصة مارية وليس في قصة العسل نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له أمة يطأها فلم تزل بها عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه. ولا بأس من تعدل أسباب النزول، يحتمل أن تكون هذه الأسباب جميعها تعدلت نعم فنزلت الآية بسببه نعم، وهذا له نظائر، هو تعدد الأسباب فتنزل آية واحدة في أكثر من سبب. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا على نفسه. طيب ما معنى التحريم هنا؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام حرم هذا على نفسه بمعنى أنه حرم الحلال؟ ما معنى التحريم هنا؟ ما معنى لما تحرم ما أحل الله لك؟ أي تمنع، بالضبط التحريم المنع، التحريم المنع. لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي ما أحله، تبتغي مرضات أزواجك، تبتغي بذلك رضا أزواجك نعم. فإذا كان الله عز وجل استهين، وقال كيف الرجل يعني حاجة يكون يشتب ومات يعني منعه قال: ولا تمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة، وراد بهذا النداء الأذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة. الأذان الذي يخطب بعده الإمام، يقعد المنبر فيخطب، ليس الأذان الأول. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد نداء الثاني على الزوراء، والزوراء قبة كانت لعثمان بالسوق. يعني عثمان هو الذي فعل النداء ماذا؟ قبل جلوس الإمام على المنبر، فعله قبل الجمعة. لماذا فعل هذا عثمان؟ لأن الناس كثروا فيحتاج أن ينبههم على وقت، على قرب وقت الجمعة حتى يستعدوا له. القبة في سوق سهلهم، القبة الخيمة، قبة خيمة بالزوراء اسمها كان نعم. طيب قال: واختلفوا في تسمية هذا اليوم جمعة، منهم من قال لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم، وقيل لأن الله تعالى فرغ فيه من خلق الأشياء فاجتمعت فيه المخلوقات، وقيل الاجتماع الجماعة فيه، وقيل الاجتماع الجماعة فيه، وقيل الاجتماع الناس فيه للصلاة. وضع المعنى ولا سبب التسمية؟ نعم. كم قولا ذكر أقوالا؟ أن الله جمع خلق آدم فيه، أتم خلق آدم، أو قيل الاجتماع الناس فيه، الناس يجتمعون فيه، إلى غير ذلك من الأقوال. نعم. وروي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت. هزم النبيت هذا اسم مكان من حرة بني بياضة في نقيع يقال له أو بقية يقال له بقية الخضمات. كل هذا اسم المكان يصف ماذا؟ اسم المكان الذي جمعوا فيه. قلت له كم كنتم يومئذ؟ قال 40. هذا الحديث استدل به على ماذا؟ صلاة الجمعة في 40 شخصا. نعم، استدل به الحنابلة والشافعية على ماذا؟ على أن الجمعة لا تجزي بأقل من 40. هل يصلح دليلا؟ لا. لماذا لا يصلح؟ كان موافقا يعني ما عدى النبي زمان. يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا جمعة إلا في 40؟ لا، لم يقل هذا، إنما حدث قدر أن أسعد بن زرارة عندما جمع الناس ليصلوا الجمعة كان على دوم 40. لا يعني هذا أنهم لو كانوا أقل من هذا لا تشرع الجمعة. فهمت؟ طيب، حدث الصدفة عند الصدفة. فلذلك في حديث جابر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب الجمعة فجاءت عير قافلة، سيأتي الحديث، فانصرف الصحابة ولم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 12 رجلا. الإمام مالك أخذ به وقال لا تجوز الجمعة بأقل من 12 رجلا. هذا أيضا حدث اتفاقا. فهمت؟ فلذلك مذهب الأحناف فيه قوة أن الجمعة تشرع بثلاثة. لماذا ثلاثة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من رجلين لا يصليان ولا تقام فيهم ما لا ليس رجلين ما من ثلاثة رهط لا يصلون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فذكر كم؟ ثلاثة. فهمت؟ هذه مسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم. طيب، قال وأما أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه على ما ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا نزل بقباء على بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت أي مضت من شهر ربيع الأول حتى حين امتد الضحى، فأقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. شيخ، هذا عند الأحناف سلاسة مع الإمام أو؟ لا، بدون الإمام. عفوا ابن حزم الذي يقول اثنان ثلاثة بالإمام، ثلاثة بالإمام مع الإمام، ثلاثة بالإمام. ابن حزم يقول ماذا؟ اثنان، إمام ومأموم. فهمت؟ يعني عندنا كم مذهب الآن؟ أربعة. الحنابلة والشافعية 40. نعم. المالكية 12. الأحناف ثلاثة، ابن حزم اثنان. طيب، من جهة لغز أخذ. نعم، أخذ من جهة لغز. ابن حزم قال كما أن الجماعة تصح باثنين تصح الجمعة باثنين، لا فرق. المسألة طبعا فيها خلاف. أقوى أرجع معه قول الأحناف فيه قوة. لماذا؟ لماذا فيه قوة؟ لأن القول باشتراط العدد 40 فيه بعد، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يبين هذا الشرط المهم في نص واضح، ولا يوجد أي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا. وفي حديث جابر الذي سيأتي الآن الذي ذكرته منذ قليل أن الصحابة لما مشوا لم يبقى مع النبي إلا كم؟ 12. إلا 12. الأحناف والشافعية يدعون أنهم ماذا؟ رجعوا. هذا يعني مدة أنهم رجعوا. أين الدليل أنهم رجعوا؟ فهمت؟ طيب، قول الأحناف دليل حديث الذي ذكرت لكم ما من ثلاثة ليؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. نعم، من جهة الحكمة. إذا قلنا من جهة الحكمة ما الحكمة عدد، يعني من جهة الحكمة ما يؤتي لنا عدد الذين قالوا بالعدد؟ قالوا هذا أمر تعبدي، أمر تعبدي لا غير معقولة المعنى، ولكن ممكن يقال أن الأربعين هذا عدد فيه شهرة والجمعة لابد أن يكون فيها مدى اجتماع، قد يقال هذا. وشرط ماذا؟ المسجد. لا، المسجد على الصحيح ليس بشرط. حتى مثلا ثلاثة في السفر. حتى ثلاثة في السفر على الصحيح المسجد. وهذا مالكية. فسعوا إلى ذكر الله أي فامضوا إليه وأعملوا له، وليس المراد من السعي الإسراع وإنما المراد منها العمل والفعل. ما المعنى؟ عفوا ما معنى فسع الى ذكر الله؟ لا مثلا هو اربع واحد خرج ونقض وضوء، هل ما يغير نيه الى زهر؟ من اربعه؟ اربعه من يقول اربعه، اما نقول اربعون نعم يقولون هؤلاء الاربعون لابد ان يصلوا مع الامام ركعه كامله. ركعه كامله لو قل العدد عن الاربعين في ركعه كامله بطلت الجمعه، لا تصح الجمعه، صلينا ظهرا. ولكن لو انت لا لو كان اخر شخص اربعون من لا يجب عليه جمعه مسافر، لو عبد ياتي هل يتكمل به العدد؟ بشرط ان يكون الذي من اجله نفى والاسبت. قال مره اخرى: وجملة القول فيه أن الله خلق الكافر وكفره، وكفره فعل له وكسب، وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب، فلكل واحد من الفريقين كسب واختيار، وكسبه واختياره بتقدير الله ومشيئته. فالمؤمن خلق الله تعالى بعد خلق الله إياه يختار الإيمان، لأن الله أراد ذلك منه وقدره عليه وعلمه منه. لماذا قال وعلمه منه؟ حتى يبين الحكمة في التقدير. قدره عليه أن قدر أن يكون مؤمنا، قدر الله عز وجل للمؤمن أن يكون مؤمنا لأنه علم أنه سيختار الإيمان وسيشكر على الإيمان. من يأتي بمعنى في القرآن لهذا؟ قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، عن الكفار قال تعالى هذا: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله عز وجل هذا المؤمن لأنه علم أن فيه خيرا. وكذلك قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله عز وجل أعلم بالشاكرين سبحانه وتعالى، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الجواب بلى. فالله أعلم من يستحق النعمة ويعطيها إليه حتى يشكرها. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والإيمان من أعظم فضل الله. نعم، لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدره عليه وعلمه منه، وهذا طريق أهل السنة والجماعة. من سلكه أصاب الحق وسلم من الجبر والقدر، سلم من قول الجبرية وقول المعتزلة القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق أفعاله. نعم شيخنا، أنا أريد أن أفهم، كأنكم أنكرتم العبارة التي ذكرها ريناد أن الله سبحانه وتعالى وضع القدرة في السكين. ما هو كلمة وضع القدرة في السكين؟ وضع القدرة في السكين كلمة مجملة، لأنك عندما تقول وضع قدرة القطع في السكين معناه ماذا؟ معناه أنه يمكن أن يقطع بنفسه. إنما أن تقول ماذا؟ جعل الله السكين سببا للقطع، لأن كلمة وضع القدرة قد يفهم أنه يستقل بالقطع بدون أسباب أخرى. اما لو قلت جعل الله السكين سببا فمعناه انه جزء سبب، ليس السبب، ليس السبب المستقل بالفعل. فهمت؟ نعم فهم. ومثلا في مثال الطعام، هل نستطيع ان نقول الطعام هو يستتب بنفسه؟ لا ليس لازما، لان بعض الناس ياكل ولا يشبع، بعض الناس ياكل ولا ينمو. هناك ناس مرضى بمرض اسمه القزامه، قزم صغير مهما اكل لا ينمو. نعم، قد يأكل ويكون عنده مانع. لا يوجد سبب أبدا، أي سبب في الدنيا سواء كان سببا شرعيا أو سببا كونيا، هذه قاعدة مضطردة لا استثناء لها، قاعدة كلية لا استثناء لها. لا يوجد سبب مستقل بالإيجاد، أي سبب حتى الطعام وحده لا يمكن أن يستقل بالشبع، لابد أن يكون عندك قابلية للطعام وجسدك ينتفع به وليس هناك موانع. كل سبب لابد له من أسباب أخرى تعاونه وموانع تنتفع عنه، وموانع تنتفي عنه. نحن الآن مثلنا بالأسباب الكونية، الطعام، السكين. طب تعالى نمثل بأسباب الشرعية. الأسباب الشرعية مثلا الدعاء سبب لحصول المطلوب، لكن هل هو سبب مستقل؟ لابد من أسباب أخرى، يكون معه إخلاص، يكون معه حضور قلب خشوع، لابد من موانع تنتفي. من الموانع مثلا الأكل الحرام، أن يدعو بإثم وقطيعة رحم. إذن كل الأسباب الشرعية والكونية هذه قاعدة مضطردة جعلها الله عز وجل في شرعه وكونه. ما هي القاعدة المضطردة؟ أنه لا يوجد سبب مستقل بالإيجاد. قد يأخذ الاثنان المريضان نفس الدواء وهما عندهما نفس المرض ونفس الطبيب أعطاهما الدواء، فيشفى أحدهما ولا يشفى الآخر. فعندما يرجع الذي لم يشفى للطبيب فيقول له الطبيب: عندك موانع في بدنك، في دمك، تمنعك من الانتفاع بهذا الدواء، لا أقدر على صرفها، لا أقدر على صرفها. من الذي يصرفها؟ الله عز وجل. إذن الله عز وجل يريد أن يعلمنا أنه لا سبب مستقل بالإيجاد. نعم أبدا في الوجود. نعم شيخ الإسلام مثلا ضرب على ذلك مثلا بالعين. العين سبب للرؤية، ولكن لا تستقل بالرؤية إلا إذا وجد الجسم المرئي، وإلا إذا وجد شعاع النور في الظلام لا ترى شيء، قد يوجد الجسم وتوجد العين ولا ترى، وإلا إذا وجد إذا عدم المانع وهو الحجاب، قد يوجد النور والعين والشيء المرئي ولكن لا يوجد ماذا حجاب على العين يمنعك من الرؤية. فإذا قس على ذلك، قس على ذلك. لا يمكن أن تقول إن الطعام مستقل بالشبع، لأننا كما قلنا قد يأكل إنسان ويمتنع من الشبع لا يشبع، يكون عنده مرض يمنعه من الشبع، قد يأكل ولا ينتفع جسده بالطعام. نعم الغير ذلك. طيب قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. طبعا مسألة قبل أن نستمر في الآية، مسألة فهم أنه لا يوجد سبب في الكون مستقل بالإيجاد، كلما فهمها الإنسان وثبتت في قلبه عظم توكله على الله. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يتوكل على الله يأخذ بالأسباب، فإذا علم أن هذه الأسباب ضعيفة لا تحقق المطلوب وحدها، وتدبر في الموانع التي يمكن أن تمنع من حصول المطلوب، وتدبر الأسباب والشروط الأخرى. قال شيخ الإسلام في موضع آخر، قال ما لا يقدر عليه الإنسان من الأسباب أضعاف أضعاف ما يقدر عليه، ما لا يقدر عليه الإنسان من الأسباب أضعاف أضعاف ما لا يقدر عليه. الله أمرك بالتوكل وأن تأخذ بالأسباب التي تقدر عليها كالدواء، لكن هناك موانع كثيرة جدا ممكن تمنع من الانتفاع بالدواء، لا يستطيع أحد أن يمنعها إلا الله، وشروط كثيرة وأسباب أخرى لابد أن توجد للانتفاع بالدواء لا يستطيع إيجادها إلا الله. الذي يركب سيارته مثلا ويذهب يسافر ويأخذ بكل الأسباب، ينام مبكرا يجهز السيارة، السيارة تكون ليس فيها أعطال ويمشي بسرعة متوسطة، المفروض هذه أسباب كله لتحصيل السلامة، سلامة الوصول. تأتي سيارة كبيرة تضربه فيموت، هذا مانع، من يقدر على مانع هذا المانع؟ لا يقدر على هذا إلا الله. إذن هذا يعلمك أن الأخذ بالأسباب نعم ليس معناه التعلق بها، تعلق القلب بها، بل كلما تدبر الإنسان كمال قدرة الله عز وجل وضعف الأسباب قوي توكله، أخذ بالأسباب وقوي توكله واعتماد قلبه. قالت أسألتني فلانة تريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. ما معنى؟ ما المعنى؟ النبي عليه الصلاة والسلام بايعهن على ماذا؟ على عدم النياحة. واضح هذا؟ نعم. فقالت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام أسعدتني فلانة، معنى أسعدتني؟ ناحت عندما مات زوجي مثلا، الإسعاد هو المجاملة بالنياحة، هذا كان موجودا كثيرا في الجاهلية. فأنت معنى يعني أسعدتني؟ يا لها من نياحتك؟ لا لا عندما يموت لك قريب تأتي المرأة فتصرخ وتبكي، هذا ومساعدة. فهمت؟ فهي تقول أريد أن أجزيها، ما معنى أريد أن أجزيها؟ هي جاءت لي وأنا أرد جميل، أريد أن نرد لها الجميل. فذهبت فأسعدتها ورجعت فبايع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم جاءت مؤدب عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعا في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفقر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. قال والنياحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. شيخ لا أفهم، أريد أن أجزيها، أرد لها المعروف بأن أبكي في موت قريب لها كما بكت في موت قريب لي، وفي نفس الوقت مات لها قريب. لا هم اختلفوا في المعنى، قيل إنها ذهبت فأسعدتها إن انتظرت حتى وجدت الفرصة فأسعدتها ثم جاءت النبي بعد ذلك، بعد ذلك ممكن بأيام. وقيل إنها ذهبت تستسمعها أنها لن تسعدها، فهمت؟ تطلب ماذا؟ إذنها مثلا. هو طبعا لا يجب عليه هذا أصلا ولا يشرع أن تذهب، يعني مثلا من ساعدك مرة في السرقة وأنت تبت من السرقة، هل لابد أن تذهب تستأذن وتقول لن أستطيع أن أساعدك بعد ذلك في السرقة، هل تسمح لي هذا؟ طيب تفول حديث صحيح. طيب، وعلى عبد الله بن سعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فبايعهن يعني إذا بايعنك فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. لماذا استغفر لهن الله؟ ما المناسبة بالأمر بالاستغفار بعد الأمر بالبيعة؟ لأن الإنسان لن يستطيع أن يفي بكل ما أمر الله به، ولا يعصينك في معروف لن يستطيع، فسيعصي فيكون هذا مخالفة للبيعة، فإذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى استغفار. نعم، واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. شو ما معنى هذه المبايعة؟ هذا أخذ العهد؟ البيع أخذ العهد، أخذ العهد كما ذكرت. هي البيعة سميت بيعة لماذا؟ من البيع، ما هو البيع؟ يمد كل اليد، لأن كل واحد يمد باعه ويده، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصفح النساء، كانت البيعة بالكلام. طيب لازم البوع صح شيء هذا؟ بيع. لا أنا لا البوع هذا بوع، نعم هذا بوع كرسوع، والحين أخرى كرسوع. ما فائدة هذه المبايعة وإن كان هذه جميع هذه الأمور محرمة؟ جيد، توثيق العهد، تأكيد العهد أنهن ماذا؟ يعني وأيضا تعليمهن أوامر الإسلام، أوامر الإسلام وتفاصيل أنه الإسلام حديثا. طيب، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع النساء بالكلام بهذه الآية لا يشركن بالله شيئا. قالت ومست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. عن محمد بن المنكدر سمع أميمة بنت رقيقة تقول بيعت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن وأتقتن، فقلنا فقلت يا رسول الله أرحم بنا، فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أنفسنا، قلت يا رسول الله بايعنا، فقال سفيان يعني صافحنا، فقال إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. لكن هذا حديث اختلفوا في تصحيحه، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، يعني أنا أتكلم مع الواحدة كما أتكلم مع مئة، يعني لا أحتاج أن أصافح كل واحدة، لو كلمتكن كلكن هذا يقوم مقام المصافحة. فيما استطعتن وأطقتن، أطاق يطيق، استطاع نفس المعنى، يعني هذا مقيد بماذا؟ بالاستطاعة، هذه البيعة مقيدة بالاستطاعة. نعم، نعم، صفة تقوى الله ما استطعت، بالضبط تقوى الله ما استطعت. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يعني الآية افتتحت بماذا؟ بنهي عن مولاة الكفار لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الصورة، وختمت بذلك لا تتولوا قوما غضب الله عليهم هم اليهود، وذلك أن أناسا من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأخبار المسلمين يتوصلون بذلك إلي يتوصلون إليهم بذلك فيصيبون من ثمارهم، وهذا سبب نزول لا يصح الآية عامة. نعم الآية عامة، ورجع هذا ابن كثير في التفسير، المراد بالآية جميع الكفار، ورح الشيخ السعدي كذلك رجع هذا القول أن الآية عامة ليست في اليهود فقط. قد يئسوا، قيل يعني هؤلاء اليهود من الآخرة بأن يكون لهم فيها ثواب وخير كما يئس الكفار من أصحاب القبور، كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا في القبور من أن يكون لهم حظ وثواب في الآخرة. تكون من هنا ماذا؟ جنسية. الكفار الذين هم من أصحاب القبور، وهذا التفسير الأظهر. وقيل كما يئس الكفار من أصحاب القبور أن يرجعوا إليه. لماذا التفسير الأول أظهر؟ من يقول؟ يعني ماتوا وصاروا في قبور أزعزع؟ لماذا؟ لماذا التفسير الأول أظهر؟ أن من الكفار هم أصحاب القبور. التفسير الأول ماذا؟ الكفار هم أصحاب القبور، يعني الكفار الذين ماتوا يئسوا من النجاة. التفسير الثاني أن الكفار الأحياء يئسوا من أصحاب القبور أن يرجعوا إلى الدنيا مرة أخرى. هو يأس ثاني زعجا؟ لا الأول هو الأصح. لماذا الأول؟ إذا قلت الأول هو ثاني زعجا؟ نعم. لأن لو كان المعنى هو الثاني ليس الكفار فقط هم الذين يأسون من أصحاب القبور أن يرجعوا إلى الدنيا، إنما كل الناس. كان سيقول كما يأس الناس، صح؟ فهمت؟ لكن لما قال كما يأس الكفار علم أنه يقصد ماذا؟ أن هؤلاء الكفار أنفسهم الذين يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء، يعني إذا أردتم تطليقهن فطلقوهن لعدتهن. اللام هنا لام ما معناها؟ لام الظرف، لام الزمن. طلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن لوقت عدتهن، أي لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن. نزلت هذه الآية في عبد الله بن عمر كان قد طلق امرأته في حال الحيض. إذا ما معنى فطلقوهن لعدتهن؟ يعني في وقت طهر لم تجامعوهن فيه، لا تطلقوهن في حال حيض ولا في زمن طهر قد جامعتموهن فيه، فإن هذا من الطلاق. طلاق ماذا؟ بدعي شيخ، بدعي. الطلاق البدعي، فإن هذا من الطلاق البدعي. نعم، يعني إذا طلقتم النساء في وقت حيض، نعم، أو في وقت طهر وقع فيه الجماع، فهذا طلاق بدعي. هو بدعي شرعا أو لغة شيخ؟ بدعي شرعا طبعا. نعم، بدعي شرعا وواقع، صح؟ واقع عند الأئمة الأربعة واقع، وهذا هو الصحيح خلاف الشيخ الإسلام. طيب، فاللام إذن لام ماذا؟ لام الوقت، كما يقولون مثلا كتب هذا لخمس بقينا، لعشر بقينا، لام الوقت. نعم، وهذا لا تكون فيه العدة واضحة بينة، بخلاف ما لو طلقه وهي حائض، فإنه لو طلقه وهي حائض لا تحتسب هذه الحيضة من العدة، لا تحتسب هذه الحيضة من العدة، إنما تحسب من الحيضة التي بعدها، لأنه لابد أن يكون العدة ثلاث حيضات كاملات إذا كانت المرأة من ذوات الحيض. طيب، عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر. مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده، أمسك يعني أبقاها زوجة، وإن شاء طلق قبل أن يمس قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. طيب، قول مروا فليرجع، قول فليرجع دليل على ماذا؟ لا، في تفسير صح اختلفوا في هذا القول، من يرى هذا كان طلق ثم رجعية، يعني طلق ثم رجع على الراجع، أن الطلاق وقع، أن نعم. الطلقة التي طلقها ابن عمر لامرأته وحاد وقع، لأن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، خلافا لمن حمل المرجعة هنا على المعنى اللغوي كشيخ الإسلام، وهذا فيه نظر، لأن الأصل أن ألفاظ الشارع تحمل على المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي، والمعنى الشرعي للرجعة هو الإمساك بعد الطلاق، إمساك بعد طلاق في أثناء العدة. طيب، اعلم أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة، وكذلك في الطهر الذي جمع فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء طلق قبل أن يمس، والطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجمع فيه، وهذا في حق امرأة تلزمها العدة بالأقراء بالحيضات، أن القرء على الصحيح والحيض. فأما إذا طلق غير المدخول بها في حال الحيض، غير المدخول بها ليس لها سنة ولا بدعة، مفهوم؟ هذا في المدخول بها فقط. أو طلق الصغيرة التي لم تحض، كذلك ليس لها سنة ولا بدعة. أو الآيسة بعدما جامعها التي كبرت وليس لها تحيض، أو طلق الحامل كذلك بعدما جامعها أو في حال رؤية الدم، فلا يكون بدعيا ولا سنة ولا بدعة في طلاق هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. واضح الكلام؟ ولو طلق امرأته في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه قصدا يعصي الله تعالى، ولكن يقع الطلاق إلا عند شيخ الإسلام، بل بعضهم نقل الإجماع على وقوعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بالمراجعة، فلولا وقع الطلاق لكان لا يأمر بالمراجعة، المفروض يقول فلولا وقوع الطلاق لكان لا يأمر بالمراجعة، وإذا راجعها في حال الحيض يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يعقب تلك الحيض قبل المسيس. ما معنى؟ يعني لو طلق في أثناء الحيض ماذا يفعل؟ يقع الطلاق عليه أن يراجعها، على الله أن يصرف الموانع وأن يوجد باقي الأسباب والشروط لحصول المطلوب. طيب، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم في أحسن صوركم، أحسن أشكالكم، أحسن صنعكم، نعم صرتم بشكل حسن، بل ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم. طيب، ممكن شخص يقول هناك بعض الناس خلقهم الله خلقة قبيحة مشوهة، فكيف يجاب عن هذا؟ يجاب عن هذا بجوابين. هذا سؤال قد يسأله بعض الملاحدة مثلا، يجاب بجوابين. الجواب الأول هو الجواب الأظهر والأقوى والأوضح، أن يقال القبح نسبي. أنت عندما تقول هذا قبيح وهذا جميل، كيف عرفت القبيح؟ بالنسبة للجميل. لكن لو قست هذا القبيح على سائر المخلوقات، فأقبح بني آدم هو أجمل من أجمل الحيوانات. فالقبح نسبي، أنت عندما تقول قبيح هو بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لغيره ممن هو أجمل منه. نعم. لكن لو خلق الله كل الناس على صورة أقبح رجل، وخلق كل النساء على صورة أقبح امرأة، لقال الناس إن الناس أفضل من بني أفضل من الحيوانات، والله خلقهم في أحسن تقويم، لكانوا كذلك أيضا. لماذا؟ لأن الحيوان يمشي منكس الرأس على أربع، الإنسان يمشي معتدل القامة على رجلين، الحيوان أعجم لا يتكلم، الإنسان يتكلم، الحيوان لا عقل له، الإنسان له عقل، ها؟ وهكذا. فلو لم يفضل بنو آدم على الحيوان إلا بالعقل لكفى، فكيف وقد فضلوا بأشكال أخرى حسنة؟ إذن ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقكم وصوركم في أحسن صوركم، هذا عام. الجواب الثاني أن يقال إن هذا أغلبي، لا مانع أن يخلق الله عز وجل القبح، نعم، ولا يقال إنه ليس في أحسن تقويم من كذلك، إنما خلقه الله لحكمة أن يعرف به قدر الجمال. لو لم يخلق القبح، خلق الله عز وجل كل الناس على صورة أجمل إنسان، كيف يعرفون القبيح؟ لا يمكن معرفة القبيح، لا يمكن معرفة الحسن إلا بوجود القبيح، ولا يمكن معرفة الإيمان إلا بوجود الكفر. فحكمة الله الكونية كحكمته الشرعية، كما أنه خلق الشيء وضده، خلق الإيمان والكفر ليعلم فضل الإيمان ويعلم قبح الكفر، ليعلم فضل الطاعة ويعلم قبح المعصية، كذلك في الأمور الكونية خلق الجمال والقبح، خلق الحارة والبارد حتى تعلم الأشياء، خلق الصحة والمرض، لأن الشيء لا يعلم إلا بضده. نعم. قال خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، إليه وحده المصير والمرجع بعد موتكم، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. بعدما تكلم الله عن الإحاطة، إحاطة القدرة، تكلم عن إحاطة العلم. أين إحاطة القدرة في الآيات السابقة؟ أين إحاطة القدرة؟ هو ذكر يا شيخ الأصناف التي خلق السماوات وأحسن صور وإليه المصير، هذا كله يدل على والآية. بالضبط، أحسنت. وكذلك قوله وهو على كل شيء قدير. إذا كان على كل شيء قدير، ينبغي أن يكون بكل شيء عليم، لأن العجز لابد أن تعلم، وهذا المعنى يتكرر كثيرا في القرآن. ما هو المعنى؟ الجمع بين كمال القدرة وكمال العلم، لأن العاجز إما أن يكون ناقصا في القدرة، وإما أن يكون ناقصا في ماذا؟ في العلم. نعم، في غنى أو في علم. الذي يريد أن يصنع شيئا، يصنع هاتفا، إما أن يكون عاجزا في علمه لا يعرف كيف يصنع الهاتف، وقد يكون عالما كيف يصنع الهاتف لكن ليس عنده القدرة، مشلول مثلا، عنده العلم لكن مشلول، يحتاج إلى من يساعده. أما الله عز وجل جمع بين كمال القدرة وكمال العلم، وهذا كثيرا ما يقرن بينهما في القرآن كما في هذه الآيات. قال وهو على كل شيء قدير، ثم قال يعلم ما في السماوات، ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون. هذا ماذا؟ شمول العلم. فبعدما ذكر شمول القدرة ذكر شمول العلم، لأن الكمال لا يكون إلا بهذين الأمرين، والعجز يكون بسبب تخلف واحد منهما، كما قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. انظر ماذا قال، ما كان الله ليعجزه، لماذا ليس عاجزا؟ لأنه عليم قدير، كامل في العلم وكامل في القدرة. طيب، يسبح يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، ما يخفون في أقوالكم من أخوالكم وما تظهرونه، بل هو عليم بما هو أخفى من هذا، والله عليم بذات الصدور. كان المفروض أن يقول ماذا؟ يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون ما تعلنون. و ها من يقول؟ يقول وهو، لأن الكلام كله كان غائب، صح؟ يعلم هو، فيقول وهو عليم، ولكن أظهر في موضع الإضمار لتعظيم الله عز وجل، تعظيم الله بذكر لفظ الجلالة، أنه سبحانه وتعالى الذي يختص. لأنه لا شك أن العلم بذات الصدور مما يختص الله به. أما علم السر والعلم قد يعلمه بعض الناس، قد يعلم بعض الناس ما قلته بصوت منخفض إذا كان قريبا منك أو أنت أخبرته. أما ما في القلب لا يمكن لأحد أبدا أن يطلع عليه إلا الله. فلذلك أظهر في موضع الإضمار، وهذه طريقة في القرآن مضطردة. ممكن أن تتدبر القرآن، أن تقرأ تجد أن الإظهار في موضع الإضمار له أغراض، منها الاهتمام، الاهتمام بالمذكور في موضع الإظهار. الاهتمام بالمذكور في موضع الإظهار هنا هو علم بذات الصدور، لأن هذا أخفى أنواع العلم. لعل هذا واضح. نعم، قال والله عليم بذات الصدور. ما معنى ذات الصدور؟ يعني كل ما وجد في الصدور. وكلمة ذات بمعنى صاحبة، يعني الأسرار المصاحبة للصدور. انظر ماذا قال ذات الصدور، لماذا قال ذات الصدور؟ كان ممكن يقول مثلا والله عليم بما في الصدور. بما في الصدور قد يظهر على لسان أحيانا، أما لما يقول بذات الصدور يعني الأسرار المصاحبة للصدور لا تنفك عنها أبدا، لا ينطق بها صاحبها أبدا. سر في الصدر يعني مصاحب للصدر لم ينطق به صاحبه أبدا، فهذا أبلغ. فلما تجد في القرآن كلمة ذات الصدور هذه تعلم أن ثم ينتظر الحيضة تنتهي، والطهر الذي بعد الحيضة مباشرة له أن يطلقها قبل أن يجامعها. طيب لكن لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، انظر ماذا قال، وما راه نافع عن ابن عمر ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسكها بعد الحيض يراجعها ثم تطهر، وفي هذا الطهر لا يطلق، ثم تحيض وينتهي الحيض ثم تطهر الطهر الثاني، وفي الطهر الثاني إن شاء طلق وإن شاء أمسك. لماذا أمره أن لا يطلقها في الطهر الذي بعد الحيض مباشرة؟ لماذا؟ قالوا هذا مستحب ليس واجبا. لكن ما الحكمة؟ ما الحكمة؟ قال ربما يرجع. نعم، ربما يرجع ويتلو. بالضبط، أحسنت. استحب تأخير الطهر الثاني حتى لا يكون مراجعته إياها للطلاق كما يكره النكاح للطلاق. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة هل يجوز أن يطلقها في الطهر بعد الحيض الذي طلقها فيه. اتفقنا أنه بعد إذا طلقها ويحائض يجب عليه المراجعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن عمر قال مروا فليراجع، مع أن هذا الطلاق وقع لكن أمره بالرجع. هل يجوز أن يطلق في الطهر الذي بعد هذا الحيض مباشرة؟ الجمهور قالوا نعم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث مروا فليرجع، صحيح، ثم ليمسك حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر. فقالوا هذا أمر استحباب. استحب تأخير الطهر الثاني حتى لا يكون مراجعته إياه للطلاق، حتى يقال إنه رجع في الحيض ليطلقها أول ما تنتهي من الحيض. لا، هو أراد الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام أن تكون مراجعته للإمساك. معنى مراجعته للإمساك يعني يراجعها ليمسكها ليس ليطلقها، واضح؟ حتى لا يكون قد راجع للطلاق، كما أنه يكره النكاح للطلاق. معنى يكره النكاح للطلاق يعني يكره الزواج بنية الطلاق. الزواج بنية الطلاق عند الجمهور صحيح، بنية بدون تلفظ. فكذلك يكره المراجعة لأجل يطلق. فهمت العلة عندهم؟ طيب، ولا بلعة في الجمع بين الطلقات الثلاث. هذا مذهب الشافعي. مذهب الشافعية، لأن البغوي شافعي، أنه يجوز الجمع بين الطلقات الثلاث بلفظ واحد ويقع الطلاق. ولكن الصحيح مذهب الجمهور أن الجمع بين الطلقات الثلاث محرم وإن كان يقع، وعند شيخ الإسلام محرم ولا يقع. حتى لو طلق امرأته في حال الطهر ثلاثا لا يكون بدعيا، وقول الشافعي وأحمد، ولكن المشهور عند أحمد خلاف هذا، لا أدري لماذا نسبه لأحمد. وذهب بعضهم إلى أنه بدعة، وقول مالك وأصحاب الرأي، وأحمد كذلك، أحمد يرى أنه بدعة ولكنه يقع. قوله عز وجل وأحصوا العدة أي عدد أقرائها احفظوها، نعم قيل أمر بإحصاء العدة، أمر بإحصاء العدة لتفريق الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثا، وقيل للعلم طيب قيل أين نحن؟ قال وأحصوا العدة، وأحصوا العدة أي عدد أقرائها احفظوها. قيل أمر بإحصاء العدة لتفريق الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثا، وقيل للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة والسكنى. طيب ما معنى أحصوا العدة؟ ما معنى أحصوا العدة أي احفظوا عدة المطلقات، يعني لا تتهاونوا في ضبط أيامها ومعرفة متى تبدأ ومتى تنتهي. طب لماذا أمر بإحصاء العدة كما ذكر هنا؟ يحصي عدد أقراء يعني احفظوه. قيل أمر بإحصاء العدة لتفريق الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثة، وقيل للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة والسكنى حتى يعلم زمان الرجعة ويراعي أمر ماذا؟ أمر النفقة والسكنة، لأنها لو كانت رجعية لها النفقة والسكنة، ولو كان بائن الصحيح أنه ليس لها نفقة وليس لها سكنة. نعم أيضا الأمر بإحصاء العدة، الأمر بإحصاء العدة هي من الذي يحصل العدة؟ من الذي يحصل العدة؟ من الذي مطالب بإحصاء العدة؟ يعني من الذي يقبل قولها في انقضاء العدة وعدم انقضاء؟ المرأة، لأن الله قال في آية البقرة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فالمرأة التي يمكن أن تكتم الحيض وأن تظهره، صحيح؟ نعم. فإذن المرأة هي المخاطبة بإحصاء العدة، ومع ذلك لم يأمر الله المرأة بهذا، إنما أمر كل المسلمين رجالا ونساء. يعني يجب على الرجل أيضا أن يراعي العدة، لكن لو اختلف الرجل والمرأة في انقضاء العدة وعدم انقضائها، فالقول قول المرأة إذا ادعت انقضاء العدة في زمان يمكنها ذلك، يمكنها ذلك فيه. وضح هذا؟ يعني لا ينفع مثلا أن تدعي انقضاء العدة في شهر إلا إذا أتت ببينة من نسائها، لأن هذا نادر. لا ينفع أن تدعي العدة في أقل من شهر، أن تدعي انقضاء العدة في أقل من شهر بالإجماع، لأن يمكن أن تنقضي العدة ثلاث حيضات في أقل من شهر. طيب وضح هذا؟ فإذا يقبل قولها، وكذلك ممكن تدعي تطويل العدة حتى يستمر زوجها في النفقة عليها. فإذا إحصاء العدة الأصل فيه أنه يقبل فيه قول المرأة، ولكن مع ذلك خوطب الأزواج بهذا احتياطا لأمر العدة. طيب واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهم ولا يخرجون، لما أمر بالتقوى، نعم بيّن المنهي عنه في حال الطلاق. لما كان الطلاق عادة يحدث ويعقبه أن الرجل يطرد زوجته من البيت، يغضب عليها فطرده من البيت، أو هي نفسها لا ترضى أن تبقى في البيت، فنهى الله الرجل والمرأة عن هذا. انظر ماذا قال، لا تخرجهن من بيوتهن، يعني لا تخرجوا من طلقتم من البيوت التي كن يسكن فيها قبل الطلاق، ولا يخرجن، وهي أيضا لا تخرج، لا يجوز لها أن تخرج، لا تخرجها أنت، وحتى إذا لم تريد إخراجها لا يجوز هي أن تخرج. هذا تأكيد عدم جواز الخروج للمطلقة الرجعية. المطلقة الرجعية تبقى في ماذا؟ ممن وجبت عليه الجمعة، ليس العبد المسافر والمريض. أما العبد لا تنعاقب به، لا تنعاقب عندهم بعبد ولا امرأة، لما تنعاقب بماذا؟ بمن وجبت عليه ولكن سقطت العذر. من الذي وجبت عليه وسقطت العذر؟ المسافر والمريض، فهمت؟ أما الذي ليست واجبة عليه أصلا كالصبي والعبد والمرأة لا تنعاقب بهم عندهم، فهمت؟ لو دخل في ركعة ثانية يا شيخ، نعم، هل ايضا يغير النيه الى جمعه؟ لا يصح، صح؟ من دافع امام دخل بظهر دخل اخر شخص اربعه، لا خلاص، صح؟ لو اكتمل طالما نعقدها ظهرا يصليها ظهرا، حتى لو اخونا يقول لو لم يكتمل العدد فصلوها ظهرا وفي اثناء الصلاه جاء ناس فاكتمل العدد، هل لو ان يقلبها جمعه؟ الجواب لا، يصليها ظهرا لانه دخلها بنيه الظهر، فهمت؟ مثلا من أدرك الجماعة في التشهد مثلا هل يدرك الجماعة أم لا؟ يدرك مثلا الجمعة. تقصد الجمعة من جماعة؟ جمعة. لا، مذهب الجمهور أن الجمعة لابد أن يدرك ماذا؟ ركعة كاملة. ويصلي أربعة ركعة كاملة. فإن لم يدرك ركعة كاملة لم يدرك على الأقل ركوع الركعة الثانية يصليها ظهرا أربعة. فهمت؟ بل إن المالكية وهذا مذهب الجمهور، بل إن المالكية قالوا هذا أيضا في صلاة الجماعة. المالكية وشيخ الإسلام، عند المالكية وشيخ الإسلام إذا لم تدرك ركعة كاملة من صلاة الجماعة أنت لم تدرك الجماعة. حتى في ركوع مثلا هو في ركعة ثانية مثلا أدرك الركوع. عند من يقول بأن إدراك الركوع إدراك للركعة يقول أدرك الجمعة. فهمت؟ هذا بهذا القول. يعني لابد أن يدرك ركعة كاملة. ما المقصود ركعة كاملة؟ يدرك الركوع على الأقل. ركوع على الأقل. أما لو فات الركوع الركعة الثانية خلاص يصليها ظهرا. فهمت؟ نعم. قال قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله أي فامضوا إليه وعملوا له. ما معنى اسعى أصلا؟ امشي بسرعة. هل أنت المطلوب عندما تذهب إلى الجمعة تمشي بسرعة؟ بالعكس أنت منهي عن هذا. في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيذكره الآن إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن أتوها تمشون وعليكم السكينة. فأنت أصلا منهي عن الجري والإسراء وأنت ذاهب إلى الصلاة. إذا ما معنى فاسعوا هنا؟ قال ليس المراد من السعي الإسراء إنما المراد منها العمل والفعل. يعني استعدوا وعملوا لذكر الله، ليس معنى انشغل بذكر الله، لا تنشغل بشيء آخر. فهمت؟ قال الحسن أما والله ما هو بالسعي على الأقدام ولا يقدنوه أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ولكن بالقلوب والنية والخشوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن أتوها تمشون عليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. محل الشاهد الحديث ماذا؟ لا تأتوها وأنتم لا تأتوها تسعون. مفهوم؟ فاسعوا إلى ذكر الله أي إلى الصلاة وقال سعيد بن المسيب فاسعوا إلى ذكر الله قال هو موعظة الإمام خطبة يعني وذروا البيع يعني البيع والشراء لأن البيع اسم يتناولهما جميعا وإنما يحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني وهو الأذان الذي يصعد به المنبر إلى الإمام الإمام إلى المنبر وقال الزهري عند خروج الإمام وقال الضحاك إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء ذلكم الذي ذكرتم من حضور الجمعة وترك البيع خير لكم من المبايعة إن كنتم تعلمون مصالح أنفسكم. واعلم أن صلاة الجمعة من فروض الأعيان فتجب على كل من على كل من جمع العقل والبلوغ والحرية والذكورة والإمامة. لماذا خص البيع من سائر الأعمال؟ لا البيع هذا لأن أكثر ما يشتغل به الناس. لكن قالوا النادر لا حكم لو كعقد النكاح يصح. لأن أكثر ما يشتغل به الناس البيع وما في معناه. ما الذي في معنى البيع؟ الإجارة. لأن الإجارة بيع منافع. وهل يبطل البيع أم لا؟ الحنابلة والمالكية يقولون يبطل، الحناف والشافعية يقولون يصح. خلاف خلاف معتبر وكل واحد له أدلته. حنابلة طيب. ومالكية صح بعد الأذان يعني صح؟ نعم بعد أذان الجمعة يعني. بعد أذان الثاني. قال واعلم أن صلاة الجمعة من فروض الأعيان فتجب على كل من جمع العقل والبلوغ والحرية والذكورة والإقامة إذا لم يكن له عذر ومن تركها استحق الوعيد. شباب أما لإيجار لحاجة مثل سيارته لا خلاص لا بأس. لا بأس. لو استأجر أو اشترى ما يحتاجه إلى الجمعة كان يستأجر أو يشتري ثوبا ليلبسه في الجمعة لا بأس. يستأجر من يوصله إلى الجمعة لا بأس. فهمت؟ يدفع الأجرة مثلا الأجير مثلا يدفع الأجرة الأجير مثلا هل يصح؟ وهذا الأجير قد استوفى له العمل قبل ذلك؟ نعم هو أجير مثل يومية هو يدفع له أجرة أو يتفق معه بعد الخطبة مع الأجير هو يعمل عنده هل يصح؟ لا يصح لا. لا يصح لأنه داخل في هذا الإجارة. وأن محمد بن كعب المرأة نعم المرأة يبيع نعم المرأة لا تبيع لمن لا تجب عليه الجمعة في هذا المذهب عند الحنابلة الذين يقولون بالبطلان. يخلو يستثنى أن البيع وقت النداء في الجمعة بيع من لا تجب عليه الجمعة لبعضهم البعض، كان تبيع المرأة لصبي. أما سقطت بسبب سفر أو مرض لا بأس. لو سقطت بسبب السفر أو المرض لو هو أن يبيع ويشتري، ولكن لا يبيع ويشتري من مقيم، لأنه لو اشتري بيع واشتري مقيم يعينه على المحرم، فهمت؟ شايف يدخل أي بيع من طريق الموبايل واتس أي بيع يدخل صح؟ طبعاً كل هذا بيع. لا يشترط في البيع وجود بدل المشتري والبائع. نعم. قالوا عن محمد بن كعب أنه سمع رجلا من بني وائل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا. قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد، إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، كيف بسبب المطر تمنعنا من صلاة الجمعة؟ فقال فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والضحد. الضحد يعني انزلاق القدم بالماشي على الطين. وعن الحكم نعم لو في في في وقتنا في سيارات وفي مزل إن يدخل فيه نعم حتى هذا يدخل. طبعا المطر الذي يبل الثياب موجود، لكن لابد أن يكون المطر ماذا يقول المطر يبل الثياب. هل يعتبر كم تمشي حتى يبل؟ لا لا يعتبر، طالما أن المطر شديد يبل الثياب تفهم يعني في يعني لو كان المطر خفيف وماشي فيه طويل يبل الثياب وكذا. لا لا المطر مثلا شديد كما تقول يمشي 10 متر يبل مثلا في البلد. هذا يبل الثياب. لا يشترط وقوعاته، هم الذين يأسوا من الخير، يأس من أن يكون لهم حظ وثواب في الآخرة. فتكون من هنا ماذا بيانية، يعني كما يأس الكفار الذين ماتوا، فهمت؟ من الآخر تفسير بيانية يا شيخ. الأول تفسير الأول من بيانية جنسية. جنسية وبيانية نفس المعنى، واضح هذا؟ فتكون طبعا على المعنى الثاني، تكون من لابتداء الغاية، تكون من لابتداء الغاية. الآن هو من أصحاب، هو صح من عندنا من الآخرة ومن أصحاب. أنا أتكلم أصحاب من من من من أصحاب القبلة الجنسية. وعلى المعنى الثاني تكون ماذا؟ ها؟ لابتداء الغاية. أنت المعنى؟ شو عندما يقول المسلم أو كافر مات عندما يأتي يوم القيامة سيرى أعماله صح؟ نعم. ما عمل به وما فرط في الدنيا، يعني فرط كيف لم كل أوقات الذي لم يعمل فيه سيتذكر يندم، تقصد الندم يعني؟ نعم بما فرط يعني نعم يندم على كل وقت ضيعه مؤمنا كان أو كافرا، حتى المؤمن يندم أنه لم يزدد من الطاعات يعني.